وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفاضلات، هذا شهر الله المحرم، وغدا هو العاشر من هذا الشهر الكريم، وفي مثل يوم غد قبل قرون وقرون وقع حادث جلل وجريمة نكراء. ومن عجب أن الناس وأعني المسلمين لا يزالون إلى اليوم، لا يزال منهم من يجادل في شأن تلكم الجريمة وفي شأن ذلكم الحدث الجلل المريب. إنه حدث استشهاد الإمام الجليل سيد شباب أهل الجنة وسيد شهدائها أبي عبد الله الحسين ابن علي ابن فاطمة ابن محمد عليه الصلاة والسلام، نسب كضوء النهار على يد سلطة غاشمة ظالمة كفرت بأقدس المقدسات وداست أكرم القيم وأهدرت أعظم الحقوق. من عجب أيها الإخوة أن الناس لا يزالون يختلفون في تقويم تلكم الجريمة وفي تقويم تلكم النهضة الحسينية البالغة الماجدة. يقول بعضهم خرج على السلطة بين قوسين الشرعية الرسمية على السلطة، سلطة زمنية وكفى، لم تكن شرعية لم تكن رسمية، أتت على رقاب العباد بالسيف بالإرهاب أيها الإخوة، وأحالت شورى المسلمين إلى ملك وراثي عضوض لم ينشر أن استحال جبريا دمويا. خرج على السلطة فقتل، وقتل معه عدد من الضحايا. والأعجب أيها الإخوة أن هؤلاء المخالفين والشاغبين على أبي عبد الله عليه السلام والرضوان والرحمة والبركات وصنوف الإنعام يسمونه شهيدا. فهل يكون المبطل شهيدا؟ هل يكون المبطل الذي خرج وكان مبطلا في خروجه وفي حركته شهيدا؟ كونوا متناغمين مع أنفسكم، كونوا منطقيين وسموه مارقا، سموه عاصيا، سموه خارجيا، سموه متمردا على السلطة الشرعية، لكن لا تسموه شهيدا، لأن ذلك لن يسعده عليه السلام ولن يرضيه. يسمونه شهيدا ويقومونه أيها الإخوة على أنه أخطأ، أما هم فأصروا في تقويمه، شيء عجيب جدا، كيف أخطأ وأن له الخطأ؟ ومن أين أيها الإخوة أتاه الخطأ؟ يظنون أن الحسين عليه السلام حين خرج قدر النصر وقدر الظفر والغلب، كلا، لم يفهموا وكذبوا عليه. ويكذبهم التالي، لم يقدر نصرا بالمعنى الذي يفهمونه للنصر أي الغلب في ساح المعركة الحمراء والمعمعة الضروس، بل قدر الموت ليس على أنه احتمال، على أنه نهاية أكيدة. لخص ذلك بجملة واحدة: شاء الله أن يراني قتيلا. يعلم ذلك ولم يشك في ذلك عليه السلام ساعة من النهار، شاء الله أن يراني قتيلا. وبعض الناس أيها الإخوة ممن يتعاطفون مع هذا الإمام، إذن هؤلاء أيها الإخوة يخطئونه ويدعونه شهيدا، لكن لا يتعاطفون معه كثائر عظيم كحامل للواء مجد القيم أيها الإخوة، كمحاول ومناضل أن يفأ الفقاعة الكبيرة التي اسمها الطاغوت، إنها فقاعة. وكما قلنا في الخطبة السابقة، كل طاغوت أيها الإخوة واهن وضعيف ومتهافت جدا، ولا يعدو كونه فقاعة كبيرة ليست بمنجاة من خطر الانتفاء بدوي كلمة جسور أو بشكة دبوس اعتراف. وهذا الذي أراد أن يعلمنا الحسين أبو عبد الله، أراد أن يعلمنا هذا المعنى أيها الأخوة، في وقت وفي عصر أحسن هو تقويمه أكثر منا ومن دعاة معرفة التاريخ وفلسفة التاريخ أيها الأخوة، وتقويم الحركات والنهضات والثورات أكثر منا جميعا. وفي ظني أن الحسين عليه السلام لم تكن مشكلته مع الحكم الغاشم مع الطاغوت وحده، بل معه ومع الأمة على سواء، مع أمة رضيت أن ترتضع ثدي الهوان وأن تنهل من منبع الذل وأن تسكت أيها الإخوة على قيم مداسة وعلى دين مهان وعلى حق قد طال عليه الضيم. هذه الأمة في منشائها وفي صدرها ضحت تاريخا طويلا، ضحت نفوسا ومهجا غالية، وبذلت ما هو أنفس من النفيس من أجل أن تحامي عن هذا النظام وعن هذا المنهج وعن هذه المنظومة من القيم التي لم تلبث بعد قليل وبعد يسير من الزمان أن استحالت أيها الإخوة، أن استحالت إلى قرابين تذبح وتنحر، تضحى القيم نفسها والمبادئ على أقدام الجلاوزة والجلادين أسيادها، تذبح في مذابح وتقرب قرابين في مذابح غرورهم وشهواتهم وكبريائهم وشرههم، الكبرياء الزائفة التي لا تحتمل أن تثقف بنقد رصين أيها الإخوة، بمشاركة سلمية، بتداول كما يقال على السلطة، لا، هذا يثقب كبرياءهم، هذا يقلقل غرورهم، وفي النهاية يهز كيانهم الفقاعي كما أسميه، يتعاطفون معه ضحية أيها الإخوة. هو ليس سعيدا بهذا التعاطف، أبو عبد الله لم يكن ضحية، كان شهيدا، وفرق كبير بين أن تكون شهيدا وبين أن تكون ضحية. لم يكن ضحية، وليس خروفا، ليس شاها للذبح كنحن، فنحن شياه معدة للذبح، وكأولئكم الذين كانوا في زمانه شياها وعدة للذبح. هو لم يرتضي هذا أصلا عليه السلام، لم يرتضي، وأراد أن يدلي إلينا عبر القرون والأدهار أيها الإخوة شديدة الغبور برسالة شديدة الوضوح، إن الذين انقضت حيواتهم ولم يعرفوا لحيواتهم معنى، أنا سألقنهم درسا في فن المعنى، أناس لم يعرفوا لحياتهم أصلا معنى، أنا سألقنهم بموتي الذي جعلته ريانا ريانا فائضا بالمعاني. هو جعلنا الموت معنى، جعل منه كنزا ومنجما للمعاني أيها الإخوة، ليبدأ برسالة إلى خلق لم يعرفوا حتى لحياتهم معنى، لم يعرفوا لوجودهم معنى إلا أن يكون معنى قضاء النهامة واستعجال اللذائذ والمتعة. لقد كانت لذته ومتعته عليه السلام ورضوان الله تعالى عليه في الأولين والآخرين إلى يوم الدين إلى أبد الآبدين هي مكابدة آلام الرفض أيها الإخوة. لم يكن أبو عبد الله رجل النعم كما يدعو شكسبير، لم يكن رجل النعم، كان رجل اللا وفي الوقت الذي ينبغي أن تقال لا، كان صوته مدويا نسمعه اليوم بعد 15 قرنا، جهيرا واضحا جسورا محددا دامغا، يدمغ ويدمغ تاريخا ويدمغ كل أصحاب المناهج والتأويلات ومداورة النص والمعنى والقيمة تماما كما داوروا الطغيان والغشم داوروه. هو لم يعرف المداورة منهجا، لم يرتضي أن محايل سبيلا، لقد كان رجل المجابهة والمواجهة. لماذا؟ لا يعرف المساواة لأنه ليس تاجرا، ويعلم أن القيم ليست التجارة، لذلك لا يعرف منطق المساومة. هل ساوم من قبله أبوه علي أبو الحسن؟ هل عرف علي المساومة؟ ويخطئونه إلى اليوم أيضا أولئكم القميئون الصغار، يخطئونه لأنه لم يعرف منطق المساومة، يعرفه جيدا لو أراد، لكنه لا يرتضيه، لا يرتضيه ولا يمارسه ولا يليق به وما ينبغي له. هل عرف موسى وجده محمد عليه الصلاة والسلام؟ وأنا أتكلم عن موسى على المبادئ، على الأصول، على الثوابت، على القطعيات، على الصدقية، على صدقية الشخصية، صدقية الذات. ما كان لمحمد الجد والأب والمربي الأول لهذا الشخص العظيم، وحسين له شجاعتي وأقدامي. نعم، في عروق الحسين تسري دماء محمد، وبين جوانحه يقبع فؤاد محمد. لذلك لم يساوي، ويساوي من؟ وعلى ماذا؟ على قيم انتهكت، وحقوق ومعان ومبادئ ديست وحرفت وشويت، وقربت خرابين لطاغية قميء صغير، جد صغير وزائف. إن كان فعلها غيره فهو لا يفعلها ولن يفعلها، ولو قد استقبل من أمره ما استدبر مليون مرة لن يفعلها. ولذلك نقول لهؤلاء المخطئين، هو لم يخطئ، أنتم الذين أخطأتم، وأنتم متناغمون مع منطقكم، لأن منطقكم يختلف تماما عن منطقه. وهنا المشكلة أيها الأخوة، منطقهم يتباين ويختلف تماما مع منطقه. منطقه يقول أيها الأخوة، منطق الصدقية الذاتية والشخصية، إذا كنت تريد أن تجعل لأي شيء معنى فاجعل أولا لنفسك معنى. وفكر طويلا في هذه الجملة، إذا كنت تريد أن تجعل لأي شيء معنى في هذه الحياة فاجعل أولا لنفسك معنى. شخصية صغروية بأمال حقيرة، بطموحات سفسافية، بأفق ضيق، أيها الإخوة، لا يمكن أن تعلم المعنى، ولا يمكن أن تمنح المعنى، ولا يمكن أن تعطي أي شيء معنى. لكن شخصية عظيمة هي مدرسة، وأبو عبد الله لم يكن شخصية حقيقة. لو كان مجرد شخصية ماجدة لسواه في ذلك عشرات بل ألوف من ذوي الشخصيات العظيمة الراسخة الأصيلة. لا، لقد كان مدرسة أيها الإخوة، تتخرج فيها الأجيال تلو الأجيال إلى أن يرث الله أمر هذه الأمة. مدرسة حقيقية أيها الإخوة، أكبر من شخصية. أبو عبد الله لم يرتضي أن يجلس مجلسنا في مسجد يحكي عن الناس حكايا السالفين الصالحين الزاهدين الذين ينتحرون بمسالح وأذكار في الزوايا والخبايا. لا، لم يحب أبو عبد الله عليه السلام أن يجلس في الزوايا يعلم الناس درس التاريخ. لماذا؟ لأنه كان صانعا للتاريخ، هو رجل التاريخ، هو صانع الحدث، هو فاعل الحدث، هو الذي يعلمنا كيف يصنع التاريخ، لا كيف يصنع، لا كيف يحكى، لا كيف يدرس، لأنه حين يصنع تستطيع أن تشكله وتصوره. الفيلسوف المسلم، يا ليتنا نفهم حتى منطق هذا الفيلسوف المسلم الذي قضى شطرا كبيرا من عمره في الماركسية وفي الإلحاد وفي الأفكار الأخرى، لكن لما اهتدى اهتدى عن وعي وتبرير عقلي، تبرير عقلي صحيح. أيها الأخوة، جارودي الفيلسوف المسلم جارودي، أيضا رجل التحدي والمجابهة، يقول ليس الإنسان مجموع ظروفه التي أوجدته، كلنا هكذا للأسف، صدقوني كلنا، نحن الإنسان الفرد الجماعة يساوي كل منا مجموع الظروف التي أوجدته. ولذلك يتبجح واحدنا أو واحدهم أولئك المخطئين بأنه، ويعلن براءة إعلان براءة بأنه لا يحاول تحطيم الواقع. لا لا لا، لست من هؤلاء المجانين الذين يحاولون تحطيم الواقع، كما أنني لا أتبجح بأنني أحاول تغييره. ماذا أنت؟ أنت في العالمية إذا لا تحاول تحطيمه ولا تحاول تغييره، إذا منطقك عالمي في الحياة، أنت لا شيء، لم تدرك شيء، أنت نسي، أنت نسي لا شيء، عدم. هذا منطق العالمية. الحيوان أيها الإخوة والإنسان فوائد كبيرة وموائز كثيرة تميز وتفرق بينهما، بين الحيوان والإنسان. من ضمنها، لا نقول في رأسها، من ضمنها ماذا؟ أن الحيوان كما يقول علماء الحيوان، أن الحيوان يتكيف مع بيئته، هذا هو. أما الإنسان فيكيف بيئته، هذا هو الإنسان. وإلا تبقى حيوانا تتكيف مع الظروف. كما يقول إخواننا في الشام، إذا أردت أن تستريح شو ما شوف تقولي مريح. يعني أنت حيوان، هذا منطق حيواني، هذا منطق الحيوان الأعجم، تكيف مع كل وضع. إن بس تقول لي حالة إلا بوسة، إما نعيمة وإما بوسة، هكذا يقول الشاعر بهيمي أيضا أو البهيمي. أما الإنسان فهو يرسوم ظروفه، يكيفها لكي تتكيف معه، هذا هو الإنسان، هنا تبدأ الإنسانية. يقول جارودي إذن ليس الإنسان هو مجموع ظروفه التي أوجدت، بل تبدأ إنسانيته بتخطي هذه الظروف. هكذا كان أبو عبد الله الحسين، لذلك لم ينحني، لم يركع، لم يرفض تبريرا، ولم يبحث ولم يستجد لنفسه منطقا تبريريا أبدا. ومهر نظريته في الحياة بماذا مهرها؟ بدمه، ختمها بدمه. ما أروع تلكم الأبيات التي تحكي معاناة صادقة، معاناة وجودية، معاناة فلسفية، معاناة البحث عن معنى في غابة من الفوضى، في غابة من ضياع المعنى، في غابة من البلاء أيها الإخوة. معاناة الشاعر الكبير المفلق الجواهري رحمة الله عليه، حين يقول في أبيات عجيبة جدا 16 بيتا من هذه الأبيات كتبت بالذهب، أي والله لدى مرقد الحسين عليه السلام، وهي حقيقة أن تكتب بالذهب. ولو كان هناك أيها الإخوة، لو كان هناك ما هو أروع وأغلى من الذهب لكان ينبغي أن تكتب به. يقول: تمثلت يومك في خاطري، ورددت صوتك في مسمعي، ومحصت أمرك لم أرتهد بنقل الرواة ولم أخدعي. وحناء حقيقية. وقلت: لعل دوي السنين بأصداء حادثك المفجع، وما رتل المخلصون الدعاة من مرسلين ومن سجعي. لعل هؤلاء الذين كتبوا عنك الأشعار والنثر، ومن ناثرات عليك المساء والصبح بالشعر والأدمع، لعل السياسة فيما جنت على لاصق بك أو مدعي، وتشريدها لكل من يدلي بحبل لأهليك أو مقطعي. لعل لذاك، وأيضا لعل لكون الشجي، لعل لذاك وكون الشجي ولوعا بكل شج مولع، يدا في اصطباغ حديث الحسين بلون أريد له ممتع، له طعم ونكهة ومذاق خاص. حين تكلم عن أبي عبد الله: حديث لا ككل حديث، اسمه لا ككل اسم، ذكرى لا ككل ذكرى. لماذا؟ لعل ولعل ولعل، كما قال هذا الشاعر الكبير، يدا في اصطباغ حديث الحسين بلون أريد له ممتع. صناعة هذه اليد، صناعة ماهرة، صناعة متى ما ترد خطة وكيف ومهما ترد تصنعي. ولما أزحت طلاء القرون وستر الخداع عن المخدع، أريد الحقيقة في ذاتها بغير الطبيعة لم تطبعي، وجدتك في صورة لم أرع بأعظم منها ولا أروع. وماذا أروع من أن يكون لحمك وقفا على المبضع. وقد بضع الحسين عليه السلام، بضع أعظم أولياء الله وأخرب سكان وقاطني هذا الكوكب إلى السماء. ولذلك صاح في جلادين، صاح في الذين يبتهجون بالدم الطهور المقدس، يروي ساح الطفوف: ويلكم، والله إنكم لا تقتلون بعدي رجلا الله أسخط عليكم لقتله مني. جهلة أيها الإخوة، صلوا الصبح ثم جاءوا يقربون القربان ليزيد في دم الحسين، القربان هو الحسين، شيء تجيب. وماذا أروع من أن يكون لحمك وقفا على المبضع، وأن تتقي دون ما ترتعي، تتقي دون رأيك، دون مبدئك، دون عقيدتك، وأن تتقي دون ما ترتئي ضميرك بالأسل الشرع بالرماح، وأن تطعم الموت خير البنين من الأكهلين إلى الرضع. علي الأكبر عليه السلام إلى الصغير ابن سنة الذي ذبح بسهم الوليد إلى الوليد، فأخذ دمه عبيط ونثره إلى السماء وشكى إلى الله: ظلم أمتي محمد تدعي، تدعي أنها أمة محمد. أطعم الموت بنيه أيها الإخوة، الكهول والرضع، وأن تطعم الموت خير البنين من الأكهلين إلى الرضع، وخير بني الأم من هاشم، وخير بني الأب من تبع، وخير الصحاب بخير الصدور، كانوا وقاءك والأدرع، كانوا دروعا لك بصدوري التي هي خير صدور وتحمل خير مهج. وقدست ذكراك لم أنتحل ثياب التقاة ولم أدعي، ورن سحاب صفيق الحجاب علي من القلق المفزع، وهبت رياح من الطيبات والطيبين ولم تقشعي. إذا ما تزحزح عن موضع تأبى وعاد إلى موضعي، وجاز بي الشك فيما مع الجدود إلى الشك فيما معي، إلى أن أقمت أنت يا أبا عبد الله عليه الدليل من مبدأ بدم مشبع، فأسلم طوعا إليك القيادة وأعطاك إذعانة المفضع، لأنه مهر موقفه ونظريته بدمه فلا بد أن نسلم له. آمنت بالحسين، عنوان القصيدة. آمنت به ثائرا مناضلا، آمنت به رافضا عنيدا صلبا لا يتخونه فشل. لقد كان لسان أبي عبد الله أيها الإخوة لسان حاله يقول بين الفشل المدعى أو المرغوب واللامبالاة، سأختار الفشل، بين الفشل، عفوا، بين الكارثة أيها الإخوة، بين الكارثة، بين الدمار واللامبالاة، سأختار الكارثة، بين الألم والفواجع والعذابات واللامبالاة، سأختار العذابات والفواجع. لكننا نحن رجال اللامبالاة، نحن اللامبالين، لن نفهم هذا المنطق، من الصعب جدا أن نفهم، ولن يفهمه إلا رجال يفرقون عن فمه ويصدرون عن مورده من نبعه. تقحمت صدري وريب الشكوك يضج بجدرانه الأربع، فنورت ما أظلم من فكرتي وقومت مع وج من أضلعي، وآمنت إيمان من لا يرى سوى العقل في الشك من مرجعي، بأن الإباء ووحي السماء وفيض النبوة من منبعي تجمع في جوهر خالص تنزه عن عرض المطمع. هذا هو الحسين. الحسين جماع أيها الإخوة للإباء ووحي السماء وفيض النبوة، جماع لهذه الثلاثة أيها الإخوة، في نفس تجيش بكبريات المعاني، بكبريات المعاني بعيدة منزهة عن كل مطمع وعن كل غرض. ولذلك أبو عبد الله ليس سعيدا بمن يتعاطفون معه ضحية، هو لم يردها أن تكون ضحية، هو أرادها شهادة، وليس شهادة بمعنى الموت في ساحة الوغى أيها الإخوة، الشهادة الحقيقية، وانتبهوا، وإلا فإن شهداءكم كما قال الفاروق عمر كثير، كل من قتل وقتل فهو شهيد، أو قال لا، الشهادة له شروط، ولا يمكن أن تكون شهيدا حقيقيا إلا إذا كنت تصدر عن منطق يجعلك تستشهد في كل حين. متى يمكن لنا أن نستشهد في كل حين أيها الأخوة؟ متى يمكن لنا أن نستشهد في كل حين؟ حين نعطي الشهادة على أوضاعنا، على ظروفنا، على أنفسنا وعلى الآخر، وبوعي حقيقي، بوعي حقيقي، بوعي غير محرف ولا محرف، لا يخون النص ولا يجعله يخون نفسه، لا يخون المعنى والرسالة. وهكذا تكون كلماتنا، تكون مواقفنا، تكون حياتنا، وتكون ميتتنا شهادة. كل أولئك يكون شهادة، هذه الشهادة. عرض له عليه الصلاة والسلام كما في الترمذي وغيره رجل وهو عند الجمرة الصغرى، قال يا رسول الله ما أفضل العمل، أو قال ما أفضل الجهاد، ربطه النبي وتركه ولم يجب، حتى إذا رمى الوسطى عليه السلام جاء وسأل يا رسول الله ما أفضل الجهاد، تركه النبي عليه السلام، حتى إذا رمى العقبة الجمرة الكبرى واستدار عليه الصلاة والسلام قال أين السائل، قال أنا يا رسول الله، أنا يا رسول الله، أنا السائل، قال خير الجهاد كلمة الحق عند سلطان الجاهل، أعظم شهادة هذه الشهادة. الحسين لم يكن قتالا ولم يكن ذباحا ولم يكن ثائرا بالمعنى الذي نعرفه وندريه للثورة، بمعنى آخر مختلف تماما، لكنه في نفس الوقت أيها الإخوة، الحسين في نفس الوقت كان يقول، هذا لسان حاله، أنا مهيئ ومستعد أن أموت ألف مرة في سبيل ماذا؟ في سبيل مبدئي، في سبيل ما أرتئي، في سبيل عقيدتي. لست قاتلا لكن مستعد لأن أقتل في سبيل هذا المبدأ والعقيدة. الحسين جاء في وقته هو ابن اللحظة، جاء في اللحظة المناسبة تماما ليسجل شهادة على الأمة قبل الحكام وعلى الحكام وليدمغ الجميع كما قلنا في اللحظة المناسبة. وأذن إلينا برسالة أخرى عظيمة جدا، لابد أن يكون أذانا صاغية لكي نسمعها أيها بوحي، لكي نستنطقها ونستخطر ما فيها من حكمة ومن إدانة أيضا على السواء. جاء ليقول لنا إذا لم تأتي مثلي في الوقت فسيانا بعد ذلك أتيت أو لم تأتي، انتهى كل شيء. إذا لم تأتي في اللحظة التي يحترق فيها مرجنا، التي تحترق فيها مروجنا وتصوح أزاهيرنا، فسيانا بعد ذلك أتيت لتسكب دموع الآسفين على أطلال المشردين، أو قعدت في بيتك أو في زاوية مسجد تنتحر بسبحة وبأذكار كالذين ينتحرون بكأس وغانية، سيان نفس الشيء. إذا لم تجب عن السؤال، أيها الإخوة تعلمون أن الغيب، أن الله تبارك وتعالى يطرح على الأفراد، علي وعليك وعليها، يطرح على الأفراد ابتلاءات، اختبارات، أسئلة قدرية، ولكي تنجح عليك أن تتفاعل مع الاختبار بالصيغة التي يمليها الاختبار لا بالصيغة التي تريد، وإلا فأنت راسب في الامتحان الإلهي. لكن هذه الاختبارات وهذه الابتلاءات أيضا صحيحة في حق المجموع، في حق الأمة، الأمة كأمة، الجيل كجيل، الزمان العصر يدلي إليه الغيب أيضا باختبار، بامتحان كل حين، كل حين، كل فترة، كل حقبة، امتحان كبير جدا. الآن علينا أيها الإخوة أن ندلي بالجواب الذي يريده الامتحان وليس بجواب سؤال نريده نحن. انتبهوا، ماذا أريد أن أقول خلال هذا الكلام غير مفهوم إيه الآن؟ سأسأل سؤالا آخر يكون هو الجواب. إلى أي مدى أيها الإخوة نحن أحرار في اختيار الطريق الموصل إلى الجنة؟ الصوفية الذين وضعوا قاعدة لله طرائق بعد أنفاس الخلائق قال ما في مشكلة، يمكن أن تأخذ أي طريق واسعة أو ضيقة وتجلس وتجتهد وستصل إلى الجنة والرضوان. منطق خروبي تخديري، منطق غير صحيح، منطق كافر بروح ما في القرآن أيها الإخوة، بروح هذا الدين غير صحيح صدقوني. وتذكروا نبأ المخلفين الذين تخلفوا، كعب هذا لم يترك غزوة واختلف في بدر وتحدثنا بحديثه مرة، لكنه تخلف مرة واعتذر وأكله الأسف والندم، والنتيجة كانت شاقة وصعبة جدا جدا، كاد يهلك أيها الأخوة، كاد يحبط عمله كله. وبالقطع حين كان محمد وحزبه عليه السلام هناك على التخوم وفي الحدود يتهيئون لملاقاة عدو كفى الله شره، بالقطع كان كعب يعطي الصدقات للمعاويز، كان يعطي الإحسانات، الحسنات تسميها العامة، للمحتاجين، وكان يرهج بذكر الله صباح مساء. فهل تعين هذا طريقا إلى الجنة؟ وهل صح طريقا إلى الجنة؟ لا، لأنه أيها الإخوة لم يجب عن السؤال، لقد كانت العسرة امتحانا وعلينا أن نستجيب الاستجابة المطلوبة التي يفرضها الامتحان. إذن باختصار أيها الإخوة، وإذا كان حتى الجنة ثمانية أبواب، المسألة ليس كما نفهم، انتبهوا باختصار، نحن أحرار في اختيار طريق الجنة والرضوان بمقدار ما هو الطالب حر في اختيار أسئلة الامتحان، ليس حرا البتة، ليس حرا البتة، بالعكس هو عليه أن يجيب السؤال المطروح، لكن حريته بمقدار ماذا؟ بمقدار جامعيته. إذا كان مستعدا حسن التهيؤ فأي سؤال أدلي له به سيجيب. حريته في اختيار طريق نجاحه وصيغة نجاحه مرهونة بجامعيته. وهكذا المسلم أيها الإخوة إذا أراد أن يكون حرا حقيقة في اختيار الجنة والرضوان فعليه أن يكون مسلما جامعا، أن يكون محياه ومماته لله، حركاته، سكناته، ظاهره، باطنه، وأن يستجيب دائما لنداء الوقت، أن يلبي فريضة الوقت، ليست فريضة الركوع والسجود، فريضة الوقت. ما هي فريضة الوقت الآن مثلا؟ كلمة حق، أهتك بها أقنعة الظالمين، فلأقلها وليكن ما يكون، هذا هو طريق الجنة فقط في هذه اللحظة. من أخطأه أخطأ الجنة، انتهى كل شيء، رسبت الامتحان. إذا أردت أن تجيب سؤال الامتحان الذي تريد أنت سيان، أجبت عن سؤال أو عن ألف سؤال في نتيجة واحدة، أنت من الراسخين. لابد أن تجيب هذا السؤال، هذا السؤال المطروح. والآن سؤالي، من الذي أجاب سؤال الغيب وسؤال ابتلاء اللحظة والعصر والحقبة؟ الحسين أو القاعدة؟ الحسين أو الخاذلون؟ التاريخ يقول. بالله، هل وعد ذاكرتكم ومن قبل هل وعد ذاكرة التاريخ والزمان موقفا كلمة دمغت يزيد وظلم يزيد، دمغت الظلم وهتكته، هتكت أستاره أيها الإخوة، غير ما كان أبي عبد الله وحزبه، بالعكس. الموقف الآخر هو مداورة الباطل، مداورة الظالم، محايلته. حسنا، إن الكثيرين لم يديروا لهذا الباطل بالقدسية، لم يعبدوه صحيح، لكنهم داوروا وحايلوا بأساليب أخرى. يبدو أن الامتحان الإلهي لم يردها ولم يعينها طريقا إلى الاستجابة الصحيحة عليه عن الامتحان. لكن بعد 1400 سنة ماذا كانت النتيجة؟ لقد تراكم الظلم أيها الأخوة وتزايد إلى اليوم. أس مشاكينا هو هذا الظلم، هذا الاستبداد الذي أحالنا سائمة اجتماعية ترعى الأوهام والتقاليد والعادات دون وعي، الذي حرف النص أيها الأخوة، فتحرف النص في عقول محرفة ومحرفة بالنص ذاته. كيف خان النص نفسه شيء عجيب جدا، بما أرهقناه به من تأويلات ومناهج وصيغ وأساليب عجيبة في استنطاقه بطريقة خاطئة تماما. هكذا، إذن أبو عبد الله أجاب عن السؤال، وكان رجل الحقبة وابن المرحلة تماما والشاهد عليها أيها الأخوة. وأقولها واضحة متكئا على حقائق التاريخ، لو كان ثائرا بالمعنى الذي نفهم للثورة، فقد كان ينبغي عليه أولا أن يخرج بكل شيعته الذين شيعوه في الحجاز. لا، رفض. هناك آلاف، عشرات الآلاف كانوا يمكن أن يخرجوا معه، رفض. أبى إلا أن يخرج معه أهل بيته وبعض الأدنين من أصحابه وذوي معرفة فقط أيها الإخوة، عشرات، ورفض. قد كان ينبغي عليه أن يقصد اليمن أيضا، ففيها ألوف مؤلفة من أنصاره وشيعته بيته، أهل بيته، ألوف. واليمن بعيدة من مركز من مركز سلطة الأمويين، بعيدة جدا، وإذا ستطول الحرب وستقع فيها دماء كثيرة، وربما يكتب له في النهاية الغلب ولو جزئيا. لم يفعل ذلك، لم يذهب إلى اليمن ولم يتقوى بأحد من اليمن أصلا، وكان يعلم أنه على موعد مع النكث وحذر هذا النكث، لكن لم يأذن لذلك. في الليلة الأخيرة أصر غير مرة على من كان معه أن يتخذوا الليلة جملا وأن يهربوا تحت أستاره ويبقى وحده. إذن ما الذي يريد هذا الرجل؟ ما الذي يريده؟ لا يريد ثورة بالمعنى الذي نعرف، الذي يريد ثورة ونصرا بالمعنى أو نصرا بالمعنى الذي نعرف أيها الإخوة، هل يعين مقصده وجهته وينادي على نفسه بأنني ذاهب إلى المكان الفلاني؟ مستحيل، لكنه فعل ذلك، إنه لم يكن ثائرا بالمعنى. حتى يأتي ويتمعخل بعض ويقول ثار وفشل، فالذي فشل؟ أنت الفاشل في الفهم، أنت لم تقرأ التاريخ، لم تحدث شيئا منه أصلا، أنت لم تقرأ معطيات التاريخ، هذه المعلومات البسيطة حتى تفشل هذا الإمام العظيم في نهضته وفي حركته أبدا. لذلك يقيني أيها الإخوة أن الإمام عليه السلام كان يرى أن سر الداء الدفين هو في الأمة أكثر منه في الحكام، فالحكام أيضا بس في الأمة أكثر. لذلك أراد أن يصرخ في هذه الأمة بدمه الأحمر عليه السلام، بدمه العبيض، أراد أن يهزها، أراد أن تستيقظ هذه الأمة. أبوه قتل قبل ذلك، قالوا شهيد قتيل لكن قتل، لم يختار ميتته. قلت في خطبة سابقة قبل سنين تعليقا على بعض، على قول بعض المعاصرين، قال شهيد الحسين شهيد، هكذا ببساطة شهيد. عمر استشهد، عثمان استشهد، علي استشهد، أبوه استشهد من قبل، يا سلام، هذا هو، هكذا نفهم قضية الحسين، نهضة الحسين. لا علي ولا عمر اختار ميتته، صحيح ميتة برزت من بطون الغيب، لكن الحسين اختارها زمانا ومكانا وكيفية، اختارها بالضبط، أرادها. كيف تسمون بين شهادته وشهادتهم؟ وكلهم شهداء. شهادة من نوع مختلف، الشهادة الكاملة أيها الإخوة، الشهادة المكثفة في حدث، الشهادة بكل معانيها كثفت في حدث واحد بكل أبعادها. شهادة مركبة جدا شهادة الحسين، ليس شهادة بسيطة ساذجة يمكن أن نفهمها بتحليل بعد واحد من أبعادها، مستحيل، هذا خطأ في التحليل والفهم. ولذلك أيها الإخوة والأخوات، يجب أن نفهم منطق الحسين وفعل الحسين وهذا الحدث الكبير من خلال منظور مختلف تماما، من خلال منظور مختلف تماما. والعجيب أن الحسين عليه السلام هو ابن نبي، يعني أوشك أن يكون نبيا. قال قيصر، قيصر الروم، انتبهوا، قال مرة لبعض رسل الأمويين: تبا لكم وتعسى، لقد قتلتم نبيا أو ابن نبي، ما الفرق يعني؟ قريب من النبي هذا، هذا ابن نبي، هذا ابن بنت رسول الله، دم الرسول فيه، وابن ربيب رسول الله، ابن علي بن أبي طالب. لقد قتلتم، قال، نبيا أو ابن نبي، تبا لكم وتعسى. أما نحن، قال، نحن نقدس، نحن نقدس حمارا ركبه عيسى، ليس الحمار ذاته أبدا، الموضع الذي كان فيه هذا الحمار نقدسه، نقدس مواضع الحافر، حافر حمار عيسى. أما أنتم، قد قتلتم ابن بنت نبيكم، قتلتم نبيا أو ابن نبي، يا تعسى لكم وتبلا، تعسى لهذه الأمة. وإلى اليوم أيها الإخوة، إلى اليوم من هذه الأمة من يترضى عن الحسين وترضى عن يزيد، رضي الله عن يزيد قاتل الحسين، ورضي الله عن الحسين أبي عبد الله. أي تشطير وأي تشظ يا رب هذا الذي تعاني منه هذه الأمة. قلنا أيها الإخوة في المناسبة السابقة إن الطغاة والجلادين، إن الآلهة الزائفة هذه في الأرض تعمل دائما على تفكيك الإنسان، على تجضيته، تشطيره، تذريته. لماذا؟ ليتم لهم بعد ذلك تركيبه بالصيغة التي يريدون، وهي صيغة غريبة وعجيبة جدا، صيغة تشاكس وتعاكس وتناقض وفصام أيها الإخوة، يتساكن فيها الشيء وضده، في المشاعر كما الأفكار، في المشاعر كما الأفكار. يتساكن الحسين مع يزيد، الحسين حبيب ويزيد حبيب رضي الله عنهما، عجيب. يتساكن إذن أبو جهل ومحمد، فرعون وموسى، آدم وإبليس، وهذا الذي يحدث حقيقة. لا نقول بأسئلتنا أيها الإخوة، ولا نشخص عقيدة واضحة، لكن نصدر عنه في حياتنا، نصدر عنه مشكلة هذه الأمة. الآن طبعا يتكلمون كثيرا عن الإرهابيين، صح، هناك إرهاب، هناك شيء غير طبيعي. بالأمس استمعت إلى جزء من شهادة أحد هؤلاء اليمنيين الذين قتلوا أطباء أمريكيين، أطباء، قال: أنا صدرت في فعل هذا عن فتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم وبعض العلماء المعاصرين، أحتفظ بأسمائهم بكل بساطة وبكل بروض. نوع من الانتحار الفكري أيها الإخوة، نوع من الغيبة الحقيقية، عند تشعر بالرعب من خلف الشاشة وعبر الأثير، هي تنظر إلى شخص مثل هذا، شخص مرعب حقيقة، هذا مهم جدا. فتوى ابن تيمية أعطاك فتوى؟ هل تسمى فتوى؟ أعطاك فتوى عبر 800 سنة؟ أرسلك الفتوى لقتل طبيب أمريكي؟ هكذا تجاهل عن دينك؟ أما كفى هذا الدين من عذابات وفوازح ومرار ولاقي يلاقيه أهله؟ نريد أن نسود وجه الدين أكثر من ذلك؟ المهم مشكلتنا أيها الإخوة، ما هؤلاء يسمونهم إرهابيين، متطرفين، متشددين، تعرفون ما هي مشكلة هؤلاء؟ كما قلنا قبل سنين عديدة أيها الإخوة، روح الخارجية، سر الخارجية فيهم. بعض الناس يقول: لا، هم ليسوا خوارج، ويبدأ يصنف بعض الأشياء الحروفية. لا، لا أقصد هذا، أقصد الروح، الروحية العامة، روح الخارجية أيها الإخوة، ادعاؤها أنها تمتلك منظورا إلهيا. الخارجي لا يعرف النسبية أصلا، هو يعرف الحقيقة المطلقة، وهو وحده صاحب هذه الحقيقة، ومن يتبعه طبعا، ويسير في نهجه ويقول بمقاله، ولا يعرف التلوين ولا يعرف النسبيات. المطلق أيها الإخوة لله فقط، الله هو المطلق وهو صاحب العلم المطلق، الله نعم يعرف الأشياء بالإطلاق، نحن نسبيون لا نستطيع. روح الخارجية ادعاؤها امتلاك هذا المنظور الإطلاقي، مصيبة، هذه مصيبة عن المسلمين وغير المسلمين، عن الإسلام، عن النص نفسه. لكن انتبهوا، نحن الآن نبدأ ونعيد بحديث الإرهابيين والمتشددين والمتطرفين، لكن لا أحد يتكلم عن المتميعين أيها الإخوة. فشلت في أن أسميهم باسم آخر، أن أعمل لهم بعنوان آخر معبر أكثر تكثيفا وتركيزا، فشلت حقيقة، أو لم أحاول ذلك كثيرا. فليكونوا المتميعين، يعرفون من هم المتميعون؟ وأكثر هذه الأمة من المتميعين الذين تتساكن فيهم النقائط. يقول لك فعل الحسين صحيح دينيا وفعل يزيد صحيح سياسيا. منظور عجيب جدا. هؤلاء الآكلون على كل الموائد، الدائرون على كل الزوايا، الناظرون من كل المناظير أيها الإخوة، والصحيح عندهم الحق والباطل في نفس الوقت. مثل الشاعر الفارسي، حدثني عنه مرة أعتقد واحدا، عرفي الشاعر الفارسي، عرفي الذي كان يختلف إلى قصر السلطان الأكبر الذي كفر وارتد في الهند طبعا، وتأثر بجو الهند وجو الديانات. قال يا عرفي كن حسنا يا عرفي، هذا الشاعر يفضل نفسه، كن حسنا يا عرفي حسن السلوك والسيرة مع المؤمن والكافر، أي مع الحق والباطل. حاول أن تقوى على المهلتين، حاول أن تلعب بين الفيلقين، أن تنتقل بين الجبهتين. باختصار حاول أن تكون حربائيا، أستاذا في الملق وأميرا في الدهان، هكذا الحربائية. حاول يا عاصي هكذا، فإذا مت غسلك المسلمون بماء زمزم وحرق الهندوس جثتك، يرضى عنك المسلمون ويرضى عنك الهندوس. نعم العافيون كثيرون في هذه الأمة اليوم. هذا صحيح سياسة، وخصمه وضده صحيح ديانة. يا رب كيف يجوز هذا؟ كيف يمكن هذا؟ تعرفون كيف؟ بالتشطير، لأننا شطرنا، لأننا تشظينا، فيمكن يمكن أن يتسكن فينا الشيء ونقيضه، الشيء وضده، الشيء وخصمه، تمام في نفس الوقت. هذه مصيبة، هذه مصيبة. ولذلك يقال في أمثالنا، في أمثال المشطورين المتشظيين، يحبون الحق بأقوالهم أو بمشاعرهم ويكرهونه بأعمالهم. تماما كما قال أبو فراس في أبي عبد الله عليه السلام الحسين وهو في طريق الكوفة، قال له لاحظ موقف تلخيصا حسنا جدا، الناس معك في قلوبهم ولكن سيوفهم عليك، سيوفهم مع بني أمية وقلوبهم معك، نحبك ندعو لك. الآن بعض الناس حتى قلوبهم ليست معنا أبدا، ألسنتهم للشماتة أيها الإخوة وقلوبهم ليست معنا، شيء عجيب. لماذا؟ لأنه لا يدري أين قلبه أصلا، هذا القلب الحربائي المتلون الذي يدور على كل الزوايا، ينظر من كل المناظير، لم يحدد له أرضا يقف عليها. هذا الكائن أيها الإخوة نسيج الطاغوت. ولذلك أيها الإخوة إذا أردنا أن نقول كلمة في نهضة أبي عبد الله عليه السلام، لا أدري مثل ربما ليس جديرا بأن يقولها، يقول محمد إخبار رحمة الله عليه: ليس العبيد هم الذين يحكمون في القضايا، فاستهجانهم واستحسانهم عندي مردود. العبد لا، العبد ليس هو عبد، الحر فقط، الحر بإزاء كل طاغية أيها الإخوة. القسمة ثلاثية للجمهور، أبدا الجمهور ثالوث فقط، نفي ثالوث لا رابع له، كلاب النباحة، كلاب الحراسة، ما في، في فريق كبير جدا رجال الأمن والشرطة والبوليس ومش عارف ايه واكثر من ذلك طبعا، والصحابة والإعلام، هذول كلاب حراسة، كلاب حراسة الطاغية، كلاب حراسة الوثن، كلاب حراسة الصنم الذي اتخذ إلها زائفا من دون الله، ينبحون كل من دنا من حماه، هذه وظيفتهم النبح، ينبحون على كل من دنا من حماه. القبيل الثاني من هؤلاء، الحزب الثاني من هؤلاء، قرابين يا حرام، قرابين الظلم، قرابين الجهل، قرابين الطاغوت، يقربون قرابين له كما قلنا على مذلة شهوته وشرهه وغروره. ويا ويل، ثم يا ويل من أحدث ثقبا صغيرا في ثوب غروري وكبريائي، الموت الزؤام، الموت الأحمر. فالأحسن أن يكونوا قرابين. والفئة الثالثة، الحزب الثالث، هم حزب الرافضين الواعون أيها الإخوة، لأن هذا الصنم كما قلت مجرد فقاعة ليست بمنجاة من خطر الانفثاء في كل لحظة، بشكل دبوس اعتراض واحد ممكن ينتهي كل شيء، إنه كابوس أيها الإخوة، كابوس حقيقي، بمجرد أن نستيقظ يتبخر يختفي. إذا استيقظنا، إذا لم نستيقظ كابوس ثقيل جدا يمرر عيشنا، ينقص حياتنا ويستمر كابوس. لكن متى ما استيقظنا، أبو عبد الله أراد أن ينقذ هذه الأمة، أراد أن تستفيق هذه الأمة، وقد فعل، قد نجح، نجح حقيقة. فوت ابن الزبير على أحداثها، اغتنمها ابن الزبير، استثمر الحدث ونجح إلى حد بعيد جدا جدا، حصل على لقب إمرة الأمين. فوت المختار ابن أبي عبيد نجحت وأبلت بلاء بعيدا في دولة بني أمية. حركة التوابين، وما أدراك ما حركة التوابين. ثم ثارات الحسين، بثارات الحسين أسس أيها الإخوة إمبراطورتان، خلافتان كما يقولون، العباسية والفاطمية، بثارات الحسين. إذا نجح أو لم ينجح؟ نجح. نحن هناك خطأ ما هذا الأمة مسؤولة عنه، علماؤها، فكرها، وعيها، موضوع آخر هذا الآن. ولذلك أيها الإخوة، أتخيل أن الحسين عليه السلام إذا أراد هؤلاء الثلاثة الأحزاب أن يحاكموه، أتخيل فريق طواغيت هؤلاء ومعهم كلاب حراستهم يقفون مذعورين منجحرين يهتفون فيه بهستيريا، خذوا أفنوه، أعدموه، اقتلوه، إنه يهدد كياننا، إنه يتهدد وجودنا ذاته، إنه يؤذن بطيب صاتنا، فليعدم الله. وهذا منطق طبيعي طبعا، إنهم يخشونه على دنياهم كما يخشاهم هو على دينه. الحسين يخشاهم ويخشى كلاب حراستهم وقرابينهم على السواء على دينه، وهم يخشونه عليه السلام على ماذا؟ على دنياهم. وأما العبيد القرابين المقموعون أيها الإخوة، رضعاء الذل وسادة المهانة، فإنهم يقولون إليك عنا، ما لك ولنا يا رجل، نحن أصلا لا نشعر بالمظلومية، لم نوكلك أن تترافع عنا، هل طلبنا إليك أن تترافع عنا؟ اتركنا وشأننا، لماذا ترقص علينا نومنا الطويل الذي ذهب؟ اتركنا فلا مظلومية لنا أصلا. لذلك أنا لست مع منطق الذين يقولون إن طاعة الطيعين هي مجرد تعبير عن عجزهم عن المقاومة، والله غير صحيح. طاعة الطيعين أيها الإخوة ليست صورة للعجز عن المقاومة، إنها طاعة حقيقية، طاعة يتماهى فيها العبد مع سيده، بل إنه يصل إلى درجة تأليهه. لقد ألهت هذه الأمة أصلا حكاما من دون الله، لقد عبد الحاكم بأمر الله، عبد حقيقة، انتبهوا، وصلنا إلى وثنية حقيقية، لقد عبد الحاكم بأمر الله، لقد عبد يزيد ابن معاوية، وله مقام عظيم وضريح يزار في سنجار إلى الآن، يزيد ابن معاوية. وأما تيمور لنك الأعرج، رجل الفاجعة والكوارث المغولي أيها الإخوة، فله مقام عظيم بسمرقند إلى اليوم، يزار وتقرب له القرابين أيضا. سقطنا في وهدة وثنية حقيقية أيها الإخوة أبدا. فقط هم أيها الإخوة الأحرار، ندماء القيم، القيمون على المبادئ، التواقون إلى الكرامة والحرية والشرف، الرجال الماجدون أيها الإخوة، هم الذين لم يتكلموا بحضرة الحسين ولم يطيلوا سجاله ونقاشه ومضوا معه في طريقه. انتبهوا الآن، الاستخلاص أن الثلاثة فهموا، الطغاة والمقموعون والأحرار فهموا الحسين، لكن من الذي تقبله ومن الذي رفضه؟ الطاغية فهم الحسين ويفهم منطقه تماما، ومن هنا غضبهم إلى اليوم على من يذكر الحسين أو يذكر بالحسين، غضب شديد جدا، لا يحبون هذا، ويدلون أيضا بأوامر أميرية رسمية أن تؤلف كتب عن أمير المؤمنين أبي خالد يزيد ابن معاوية رضي الله عنه وأرضاه وتدرس في المدارس. نعم هكذا. طيب أنت عن حسين على الأقل، لا، عن أبي خالد، عن يزيد الذي خلف الكعبة بالمنجنيق أيها الإخوة، الذي استباح مدينة رسول الله، الذي قتل ابن بنت رسول الله رضي الله عنه وأرضاه. نعم، نفوس مشطورة. اللهم أعذنا من هذا التشطير يا رب، واحفظ علينا وحدتنا وكياننا. والله لو لم يصب توحيدنا لله بضربة في الصميم لما تشرط كياننا هذا التشطير. ولذلك أنا أرى توحيد الله هو توحيد الإنسان أيها الإخوة، مهما وحدنا الله توحيدا حقيقيا ولم تسدد أي ضربة في الصميم في صميم التوحيد، فسنبقى متوحدين، سنبقى متوحدين، لا انشطار بين العقل والقلب، بين النظر والفعل أيها الإخوة، بين الظاهر والباطن أبدا. وحدة حقيقية كيانية هي وحدة الحياة التي يتميز بها الأحياء عن الأحرار. هكذا. إذن الطغاة فهموه لكن لم يتقبلوه، المقموعون فهموه ولكن لم يؤمنوا به، انتبهوا، فهموه ولم يؤمنوا به. لذلك قالوا نفهمك، نقدرك، ونبرر لك وضعك، لكن سير في طريق على بركة الله، طريقنا مختلف تماما. هذا الطريق. الحزب الثالث هم الذين فهموه وآمنوا به، فهموه وساروا في طريقه. أيوة. لم يتكلموا كثيرا ولا قليلا بحضرته، سلموا له الراية. كم عدة هؤلاء الأحزاب أيها الأخوة؟ يقول إخبار رحمة الله عليه: أين القافلة الحجازية، قافلة أبي عبد الله؟ لقد كان إخبار متيما بالحسين عليه السلام، نعم، كان يراه رمزا للتحرير والنهوض ولرد كرامة الإنسان ولرد الاعتبار بكل القيم النبيلة النبيلة. يقول: أين قافلة الحجاز؟ إن السائلين فيها إيه؟ قلة، قلة منزورة يا أبا عبد الله. وين قافلة الحجاز؟ ما في. وين قافلة أبي عبد الله؟ يقول: ما في هذه القافلة. هذا هو. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا معه وتحت لواء جدي وأبي محمد عليه الصلاة وأفضل السلام، إنه ولي ذلك والقادر على. يقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المجاهدين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم الكريم، في هذا المقام الكريم، في هذه الساعة المباركة، أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم عد بنا إلى دينك عودا حميدا، وارزقنا حسن الفهم عنك وطاعة لكتابك واتباعا لسنة نبيك عليه الصلاة وأفضل السلام. اللهم اهدنا واهدي بنا وأصلحنا وأصلح بنا. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أعمالنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. اللهم حقق بالزيادة آمالنا، واقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واختم بالسعادة آجالنا. اللهم اكفنا ما أهمنا من أمر دنيانا وأمر أخرانا. اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر، اهدنا واهد بنا وأصلحنا وأصلح بنا، واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزدكم واسألوه يعطيكم. أقول صلاة على محمد وعلى آله وصحبه.